أيها الإخوة المسلمون، أتكلم اليوم عن تربية الأولاد، فأعطي خلاصة وجيزة في هذا الموضوع تعتبر معالم لطريقة التربية لأولادنا. أيها الإخوة، نعلم جميعا أن أولادنا من ذكور وإناث يتعرضون هذه الأيام لأخطار كثيرة تهددهم في عقيدتهم وفي أخلاقهم، فهناك أخطار فكرية عبارة عن تيارات غازية أو وليدة في المكان الذي يوجد فيه الأولاد من بعض الناس الذين ضلوا ويريدون أن يضلوا أولاد المسلمين عن دينهم، وتتمثل هذه الأخطار في التيارات الفكرية البعيدة عن الإسلام بل الذي تحاربه حربا شديدة. واستطاعت هذه التيارات الفكرية في العالم الإسلامي أن تمزق وحدة البنية الفكرية لدى شباب الإسلام، فتمزق الولاء لشهادة التوحيد إلى ولاءات سياسية وفكرية أبعدت شباب الأمة عن دينهم وعن ربهم. فهذا قوم ليبرالي، وهذا قوم اشتراكي، وذاك رأسمالي، وذاك شيوعي، وتعلمون أن هذه التيارات السياسية لها برامج كلها تشترك في عامل واحد، أنها لا تنطلق من رؤية إسلامية في التغيير. ولذلك وجدنا شباب الإسلام يتمزقون في ولائهم الفكري والعقدي إلى تيارات متنوعة ومتعددة، مما أدى إلى صراع فكري أدى بدوره إلى تمزق في وحدة الأمة، وهذا أضعف شأنها، والحرب قائمة إلى الآن بين هذه التيارات الفكرية المتصارعة. وكلها تيارات تشترك في عامل واحد كما ذكرت، أنها لا تنطلق من الإسلام في التغيير، وإنما تنطلق من رؤية بشرية، بل إنها في معظم الأحيان تحارب الإسلام. والمعركة شرسة بين العلمانية وأهل التوحيد، فهذا خطر ماحق، وما زال هذا الخطر موجودا، وله مؤسسات فاعلة تغذي هذا الصراع بشكل واضح وجلي. وهناك أخطار أخلاقية تتمثل في وسائل الإعلام العالمية التي أصبحت تدخل بيوت المسلمين من الأبواب والنوافذ، بل إنها تستطيع اختراق الأبواب والنوافذ ولو كان في وصدة لتصل إلى غرف النوم. لا توجد حصانة تمنع هذا الغزو الأخلاقي أو الغزو اللا أخلاقي للمجتمعات الإسلامية. وطبعا آخر ما توصلنا إليه ما يسمى بالدش، هذا الذي يلتقط محطات عالمية لا تتناسب بحال من الأحوال مع عقيدة الأمة وأخلاقها. والشباب في هذه الأيام حيارى في أي اتجاه يسيرون أمام هذه التيارات الفكرية وهذه التيارات اللا أخلاقية، فأصبح كثير من شباب الإسلام يتساهل في أمور دينه، بل إن كثيرا منهم أصبح يسير حسب هواه لا ينطلق من عقيدته وقيمه الإسلامية، بل إن بعض شباب الإسلام أصبح يسخر من الدين وأهل الدين، وقد أصبح منبهرا بالنموذج الأمريكي أو النموذج الأوروبي، ويريد أن يتخذ من ذلك نموذجا حضاريا يكيف حياته اليومية وأنماط حياته بمقتضى ذلك. لا تستطيع أن تغمض عينيك عن الخطر، إنه خطر يتهددنا، بل إنها أخطار تتهددنا. وموضوع المخدرات موضوع أصبح ملحا لأنه لم تسلم منه، لم تسلم من أخطار المخدرات أي بيئة من بيئات المسلم. أمام هذه الأخطار الماحقة نجد أن الجرعة التي تحصن شبابنا من هذه الأخطار ضعيفة. فالجرعة التربوية التي يتناولها شباب وبنات الإسلام ضعيفة، غير مؤثرة وغير فاعلة لأسباب قد أذكرها بعد قليل. والمدارس والجامعات لا تربي على الإسلام وإنما تعلم، وفرق كبير بين أن تلقي محاضرة وتخرج وبين أن تربي الناس على مضامينها. فمناهج التعليم في العالم الإسلامي تعلم ولا تربي، فيخرج من الجامعة والتعاليم الإسلامية لم تترك أثرا قويا في نفسه، وبعد ذلك يخوض في حياته العملية من رؤية ذاتية لا توجد له معالم أساسية دينية تحدد مساره وتضبط سلوكه. وكذلك البنات، والبيوت مقصرة تقصيرا شديدا في هذا الموضوع، فلا تعطي الجرعة التربوية المؤثرة. وهكذا نجد شباب الإسلام يخضعون لتيارات أخلاقية ألا أخلاقية خطرة، وبالطرف المقابل جرعات التحصين والمناعة قليلة ضعيفة أو معدومة في بعض الأحيان. ما هي النتيجة لذلك؟ ضياع. لا يرتبط شباب الأمة بأهداف سامية يعملون من أجلها وخدمتها والتضحية من أجلها، فيكون جيل ضياع وعبث وله، لا يرتبط بغايات سامية وأهداف النبي. وطبعا شباب الأمة مستقبلها، فما العمل؟ الإسلام جعل مهمة التربية مسؤولية الأب بالدرجة الأولى، فهو القوام على الأسرة وتعينه الأم في ذلك، لكن المسؤولية التربوية بالنسبة للأولاد قبل أي مؤسسة أخرى هي مسؤولية البيت. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم من النار بالتزام تعاليم الإسلام، وقوا أهليكم نارا إن كانت الزوجة أو كان الأولاد بتربيتهم على دين الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. ولذلك لا بد من الشعور بالمسؤولية من قبل الآباء تجاه الزوجات وتجاه الأولاد والبنات. إذا تحددت المسؤولية في هذا الموضوع، هل يقوم الآباء بواجبهم نحو أولادهم بما يرضي الله؟ هذا سؤال يسأله كل منا لنفسه. هل هو حريص على دين أولاده كما هو حريص على مستقبلهم المادي والوظيفة والتعليم؟ هل هو حريص على صلاتهم؟ هل هو حريص على أخلاقهم؟ هل يعطيهم اهتمامه أم هو مشغول خارج البيت بأعماله؟ ويكاد الأولاد لا يسمعون منه كلمة نصح. إن هذه المؤسسة التي هي الأسرة أغلى مؤسسة، فلا بد من أن ينتبه الآباء لهذه المؤسسة الخطرة وهي مسؤوليته. هدف التربية الإسلامية إيجاد العبد الصالح الذي يعرف واجبه نحو ربه يحبه ويخشاه، ونحو نفسه يأخذها دائما بالتطهير والتحسين الأخلاق والدين والتزكية المستمرة، وواجبه نحو وطنه وأمته بأن يرتبط بقضاياها الكبرى ويعيش آلامها وآمالها. هذا هو هدف التربية الإسلامية، إيجاد العبد الصالح الذي يعبد الله سبحانه وتعالى ليحقق غاية وجوده في هذا الكون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الغاية أن نربط شباب الأمة بأهداف كبيرة تشغل عليهم أوقاتهم وتفكيرهم في الليل والنهار، يعيشون لا يأكلون ويشربون ويتحركون لخدمته ولتحقيقها. وهذا هو منهج الصالح في تربية أولاده، فكانوا ينشئونهم على قيم الإسلام وعلى حب الجهاد في سبيل الله، حتى إنكم كما تعلمون تعرفون أن بعض الصحابة الصغار في سنهم كانوا يخرجون يريدون الخروج للجهاد في غزوة أحد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد بعضهم لصغر سنه، لم يبلغ الخامسة عشر من عمره، الخامسة عشر من عمره، فبعضهم كان يتطاول من وراء الصفوف ليظهر أنه كبير ليأخذه رسول الله، وبعضهم يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم صغر سنه مهارته في الدم، فيجربه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرجه مع صغر. وآخر عندما رده النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، أستطيع أن أسرع فلانا من الذين أخذهم معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سن صغيرة؟ فقال: تصارع. فلما تصارع فصرع فسمح له بالخروج. ما الذي كان يدفعهم للخروج للجهاد؟ التربية الجهادية، الارتباط بهدف أسرع، بأهداف كبيرة تستعري بهم عن هذا الإسفاق الذي يعيشه شباب المسلمين اليوم، وينأون بأنفسهم عن هذا الضياع، هذه الحياة التي لا معنى لها، لأنها لا توجد فيها أهداف كبيرة وسامية تستحق التضحية من أجلها. فأول ضربة في الاتجاه الصحيح أن نربط شباب الأمة بأهداف كبيرة يعيشون من أجلها، ولا يوجد أسمى وأعلى من خدمة دين الله سبحانه وتعالى والتضحية في سبيل الله عز وجل. هذا الذي ينبغي أن يربي الأب ولده عليه، لا أن يربي أولاده على الجبن والخوف والسلبية، كأنه يدجن مجنة من الأرانب الخائفة المذعورة. لا بد من أن ننمي فيهم الجرأة الأدبية، الشجاعة الأدبية، والبذل والكرم في سبيل الله عز وجل، والسخاء والتضحية بالناس أيضا لخدمة الإسلام. هكذا نجد شبابا يستطيعون تحقيق وسطية هذه الأمة وشهادتها على الناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لقد كان بعض الصحابة في سن المراهقة عندما كان يقود جيوشا لبلاد الشام وبلاد الهند، كيف أتى هذا الأنموذج السامر من شباب المسلمين بالتربية؟ هذه التربية هدفها إيجاد العبد الصالح الذي يحب الله ويخشاه ويعمل لنصرة دينه. هذا هو الهدف الأصل الذي يجب أن يرتبط به شباب المسلمين وبنات المسلمين تحديدا. انظروا إلى لقمان وهو حكيم، وعظت له موعظة بليغة تعتبر درسا لنا في التربية. ولقد آتينا لقمان الحكمة فهو حكيم. موعظته ذكرتها آية في القرآن الكريم أو سورة، قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. شوف تتصور يعني ماذا يقول؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. العقيدة هي الأساس، هي الأصل، هي المنطلق، فعندما تصح العقيدة يصح السلوك والتوجه، وعندما يضل الإنسان في عقيدته يضل في أخلاقه وسلوكه وتوجهاته. الإصلاح والتغيير يأتي من عالم الأفكار، غير أفكار الناس يتغير حاله. وهذا بالضبط هو الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة عندما أتى بالتغيير. ليس تغيير واقع مكة المكرمة ولا الجزيرة العربية، وإنما ليغير الواقع البشري، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فمن أين بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في تغيير الحال من العقيدة؟ لم ينزل تشريع في مكة المكرمة في الحلال والحرام، نزل في المدينة المنورة. إذا كان الموضوع الأساس في مكة المكرمة العقيدة، حطموا الأصنام واعبدوا الله وحده مدة 13 عاما. وهذا الذي بدأ به لقمان في موعظته لابنه، دعاه للتوحيد ونبي الشرك بالله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إلى أن يقول مبينا له قدرة الله الذي طلب منه أن يعبده وحده سبحانه وتعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يعطيه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، العلم المطلق الذي يعلم السر وأخفى، ويعلم إن كانت مثقال حبة من خردل في صخرة أو في السماوات رغم صغرها يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يعلم أين هي وقادر على أن يأتي به، وهي يضرب له مثلا بحبة الخردل البسيط. إذا حرك موضوع الاعتقاد في ذهن ابنه، هذا هو الأصل. ثم يلفته إلى وجوب عبادة الله وحده بعد أن عرفه: يا بني أقم الصلاة. العبادة بعد العقيدة العبادة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يريد من ابنه أن يتمتع بالجرأة التي تدفعه إلى التغيير وتحمل النتائج والصبر على المنكر. وكل من يتعرض لموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيلقى صدودا من أهل الهوى ويلقى الأذى والاضطهاد، وهذا هو شأن الرسالات كلها والدعوات كلها. فهو يريد من ابنه أن يكون عنصرا إيجابيا في المجتمع، ليس عنصرا سلبيا يعيش لذاته وحده، وإنما يشارك في بناء الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما يصيبه، كل ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذا هو غير خائف على ابنه من هذا الأذى الذي يصيبه، وإنما دفعه دفعا وحطه حطا وأمره أمرا بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على ما يصيبه في سبيل الله سبحانه وتعالى، وقال: إن ذلك من عزم الأمر. ثم يقول له: ولا تصعر خدك للناس. الصعر هو داء يصيب الإبل في أعناقها فيلوث، وهي حركة من بعض الناس تدل على الكبر عندما يصعر بخده. ولا تصعر خدك للناس كبرا ولا تمشي في الأرض مرحا بفخر واختيار، إن الله لا يحب كل مختال فخور. عقيدة الأول، ثم العبادة، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والآن بدأ يشربه الأخلاق. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك، مشيتك يجب أن تكون باقتصاد يعني معتدلة لا تدل على التكبر والاحتيال. واقصد في مشيك واغضب من صوتك عندما تحادث الناس إن أنكر الأصوات لصوتها. هكذا في آيات بسيطة ذكر لنا منهج التربية من لقمان لابنه، ولقمان حكيم فيحق له أن يربي ابنه هذه التربية عقيدة وعبادة وخلقا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالأولاد لكي ينشئهم تنشئة إسلامية صحيحة، فهذا ابن عباس وكان يركب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، لأنه كان صغيرا، إني أعلمك كلمة لن أطيل عليك، لأنه يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصغار لا يتحملون النصائح الطويلة، فيريد باختصار كم كلمة يقدمها لابن عباس. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. عقيدة، ربط بالله سبحانه وتعالى. هكذا يبدأ تشريد القيم والصغار. وقال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه مسؤولية الأهل، الأمر بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فإذا عامل التربية يلعب دورا كبيرا في الموضوع. ومن المناسب أن نتذكر كما ذكرت في بعض الخطب الماضية أن المسلم عندما يريد أن يتزوج وكذلك المسلمة لا بد من الانتقاء والاختيار. هو يختار الفتاة ذات الدين، تظهر بذات الدين كربت يداك. من هنا تبدأ عملية التربية للأولاد، لأنها عندما تكون ذات الدين ستعينه على تربية الأولاد على الدين. ولكن عندما تكون المرأة جميلة بغير دين فقد لا تساعده على التربية الصحيحة في المستقبل. فلذلك يجب أن نحسن الانتقاء من البداية. وذكرت فيما أذكر أنه ينبغي أن لا تكون هناك مغامرة، يقول هي جميلة أعجبته وعندما تنتقل إلى بيته سيغير حالها لينقلها إلى الجو الديني الصحيح. ما الضمانة؟ قد لا تتغير بل تؤثر عليك فتغيره. إذا من البداية أحسن الاختيار. فعامل الوراثة يلعب دورا في الموضوع، عامل الوراثة. وقد وردت رواية ضعيفة ولكن معناها صحيح: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، تخير لنطفكم فإن العرق دساس. والبيت الصالح أيضا وردت رواية فيها مقال قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وخضراء الدمن. قالوا: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: الحسناء في منبت السوق، الدمنة المزبلة تنبت فيها حشيشة خضراء. لكن أين نبتت هذه الحشيشة الخضراء الجميلة؟ بمزبل. فالبنت التي تعيش في بيت منحرف إياك، انتبه، إلا عندما يتأكد لك أنها هي صالحة لا مانع. ولكن إن كان البيت خريبا من الناحية الأخلاقية والدينية فابتعد عنه. فمن هنا نبدأ، وبعد الزواج يتعاون الوالدان على التربية بمنهج. وإذا كان مع الأسف الثقافة الدينية في الأسر ضعيفة إلا من رحم الله، يقول لك: كيف أربيه وأنا أحتاج إلى تربية؟ لا أعرف. نقول: هناك أساسيات تعرفها، الأخلاق والصلاة واختيار الرفقة الحسنة لأولادك والمراقبة الدائمة عند خروجهم ودخولهم بشكل خفيف، هذا تستطيع أن تفعله، واختيار الرفقاء الجيدين لأولادك، كل هذا أنت قادر عليه. وإيجاد البيئة الصالحة في البيت، لا يوجد فيه أجهزة تخالف الإسلام. الفيديو ماذا يرى الأولاد فيه؟ والتلفزيون ماذا يرون وماذا يسمعون؟ والراديو كذلك، المجلات، الصحف. يجب تطهير وتنظيف البيت بشكل مستمر من أي مخالفة في ذلك. إيجاد البيئة الصالحة له، هذا تستطيع أن تفعله. ولذلك هي مسؤولية الأب، فعندما يرى مخالفة في البيت يجب أن لا يسكت. وطبعا على الأم أن تعين الأب في هذه المهمة. وبهذه الطريقة نضمن سلامة البيت من المخالفات الشرعية. يذهب إلى المدرسة، فإذا كان الأستاذ صالحا وغالبا ما يتأثر الولد بأستاذه والبنت بمعلمتها، فيحرص أن يكون المعلم قدوة، ولو كان أستاذ رياضيات أو أستاذ علوم أو فيزياء أو كيمياء أو إلى آخره، أن يعطي أنموذجا إسلاميا صالحا للأولاد في المدرسة، لأن الولد يتأثر بأستاذه. وينبغي أن تكون القدوة الصالحة تصاحب الولد في كل مجتمع يتحرك فيه. أول قدوة صالحة ينبغي أن تكون البيت. لا يجوز أن يعلمه الأب شيئا ثم يفعل الأب ما يخالفه في البيت. يعلمه الصدق ويأذن. إذا دق الباب وهو موجود يقول لأولاده قول له ليس موجودا. يعلمه الكذب ليس موجودا. قول لهم إنه نائم. هذه مغامرة. وكذلك الأستاذ في الفصل ينبغي أن يحرص على العنصر التربوي في العملية التعليمية ويعطي من نفسه قدوة صالحة لها بهذه الطريقة. والبيئة بعد ذلك التي يتحرك فيها الناس نحرص على سلامتها. وتذكرون أن القاتل الذي قتل 100 نفس بعد ذلك نصح بأن يخرج من بلده الذي هو فيها، فقال له اخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم، واخرج من أرضك فإنها أرض سوء. البيئة. المولود يولد على الفطرة، على فطرة الإيمان والأخلاق الصحيحة، هكذا خلقه الله تعالى. وأول كما قال سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وكما قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أبواه. إذا أول بيئة يتحرك فيها الطفل الأسرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي ينحرف عن أصل الفطرة. فمهمة الأبوين المسلمين المحافظة على قيم الفطرة في البيت، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهكذا حتى يموت يبقى على الأخلاق الفطرية السليمة التي تحافظ على دينه. يبقى على الأخلاق الفطرية السليمة التي تحافظ على دينه. وهكذا نستطيع بهذا الاهتمام بأولادنا أن نحسن من تربيتهم كي لا يفاجئنا أحدهم بما لا يرضي الله ولا يرضينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا أولادنا من كل سوء. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم إنه بر الرؤوف الرحيم. إخواني، من المناسب هنا أن أذكر أن الكلام عن الشباب والبنات، عن الذكور والإناث، لأن بعضنا يهتم بالشباب أكثر من البنات، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص البنات في هذا الموضوع ببعض النصوص، عند قوله سبحانه وتعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. أتى الإسلام ليعدل من هذا الوضع الظالم للبنات والنساء في المجتمع الجاهلي العربي الأول، وليخص النساء والبنات بشيء من التوجيه، لا كما يفعل بعضنا الآن يظن أن الدين للرجال وليس للنساء، فتبقى المرأة المسلمة جاهلة غير مرقعة على الخلق الإسلامي وعلى العقيدة الإسلامية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين، أي أدب جاريتين بنتين، دخلت أنا وهو الجنة هاتين، وضم بين أصبعه. رواه مسلم. من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين. وقال صلى الله عليه وسلم من بلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. أعيد، من بلي من هذه البنات بشيء، يعني كأنه ابتلاء لأنها مسؤولية البنت أكبر من مسؤولية الشاب، من بلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وقال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه إلا أدخلتاه الجنة. البنات سبب دخول الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. هذه المملوكة، إذا كان المملوك يحسن تعليمها وتهذيبها فمن باب أولى البنات.